أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس التاسع من شرح باب الصوم من فتح المعين بشرح قرة العين. الشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. واليوم إن شاء الله نشرع في الكلام عن مسألة جديدة من مسائل الصوم، وهي مسألة قضاء صوم رمضان. وكنا في الدرس اللي فات تكلمنا عن بعض الفروع التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وبينا أيضا الأحوال التي يباح فيها الفطر وغير ذلك. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: ويجب قضاء ما فات ولو بعذر من الصوم الواجب، كرمضان ونذر وكفارة، بمرض أو سفر أو ترك نية أو بحيض أو نفاس، لا بجنون وسكر لم يتعد به. وفي المجموع إن قضاء يوم الشك على الفور لوجوب إمساكه. ونظر فيه جمع بأن تارك النية يلزمه الإمساك، مع أن قضاؤه على التراخي قطعا. قضاء رمضان حكمه الوجوب، دل على ذلك قول الله عز وجل: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني هنا في قدر محذوف تقديره فأفطر، من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. وهذا خبر يراد به الإنشاء، يعني أمر الله سبحانه وتعالى بقضاء ما فاته من الصوم بعذر المرض أو بعذر السفر. فإذا بنقول الصوم إذا فات الشخص الذي توفرت فيه شروط الوجوب وجب عليه قضاؤه، سواء فاته بعذر أو فاته بغير عذر. فاته بعذر كأن كان مريضا أو كان مسافرا أو أفطر لخوف الهلاك. الأصل عندنا هو وجوب الصوم، وإذا ترك صوم رمضان لعذر أو لغير عذر يجب عليه القضاء، وذلك لقول الله عز وجل: فعدة من أيام أخرى. مثلنا على ترك الصوم بعذر، زي مثلا ترك الصوم من أجل المرض، وعرفنا ما هو المرض الذي يباح به ترك الصوم، أو ترك الصوم من أجل السفر، وعرفنا أيضا ما شروط السفر الذي يبيح ترك الصوم. وكذلك فيما لو خاف الهلاك، خاف الهلاك بالصوم من عطش أو جوع حتى وإن كان صحيحا مقيما. في كل هذه الأحوال يجوز له ترك الصوم لهذه الأعذار، وقد يكون قد ترك الصوم لغير عذر. يعني لغير عذر؟ يعني كان متهاونا، هو الآن لم يكن مسافرا، لم يكن مريضا، لا يخشى من الصوم على نفسه ولا على منفعة عضو ولا على تلف عضو ولا نحو ذلك، وإنما أفطر رمضان لغير عذر أصلا، تهاونا وتكاسلا إلى آخره. ففي كل الأحوال يجب عليه قضاء رمضان. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول: ويجب قضاء ما فات ولو بعذر من الصوم الواجب، فخرج بذلك صوم النفل. فصوم النفل لا يجب قضاؤه وإنما يستحب. مثال ذلك: شخص أراد أن يصوم الاثنين، أو أراد أن يصوم الخميس، أو أراد أن يصوم يوم عاشوراء، أو نحو ذلك من الصوم المستحب، ففاته صيام ذلك اليوم، هل يستحب له قضاؤه؟ نقول: نعم، يستحب له قضاؤه ما لم يكن هذا اليوم مؤقتا بوقت معين، كما سنعلم إن شاء الله بعد ذلك لما نتكلم عن الصوم المستحب أو الصوم المسنون. فلو كان هذا الصوم غير مؤقت وفات، فيستحب له أن يتدارك ويقضي ما فاته من الصوم المستحب، زي بالضبط كده بالنسبة للسنن، سنن الرواتب. لو أنه ترك السنن الرواتب لصلاة الظهر وأراد أن يتدارك ما فات قضاء من الصلوات. هل يستحب له قضاء ما فاته من الصلوات سنن الرواتب؟ نقول نعم، يستحب له قضاء ما فاته، لأن السنن يستحب قضاؤها. طب لو كانت هذه السنة مؤقتة بوقت معين، هل يستحب له أن يقضيها؟ نقول لا، لأن هذه السنة فاتت بفوات الوقت، زي مثلا صلاة الكسوف أو صلاة الاستسقاء أو نحو ذلك من السنن. لو فاته صلاة الكسوف حتى انجلت الشمس، هل يستحب له قضاء صلاة الكسوف؟ نقول لا، لا يستحب له قضاء صلاة الكسوف لأن محلها قد فات. فكذلك هنا بالنسبة للصوم، يستحب له قضاء الصوم المسنون. أما إذا كان الصوم واجبا كصوم رمضان، فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم الواجب. فالشيخ رحمه الله تعالى بيقول: واجب قضاء ما فات ولو بعذر، ولو بعذر هذا غاية من الصوم الواجب، فخرج بذلك الصوم المسنون، فإنه على الاستحباب وليس على الوجوب. حاصل الكلام بالنسبة لقضاء الصوم أنه على حالتين. ننتبه لهذه المسألة لأن فيها تفصيل يعني طويل نوعا ما، ويحتاج إلى تنبه، ويحتاج كذلك إلى كتابة علشان من توش في أثناء الكلام عن هذه المسألة. فبنقول حاصل الكلام بالنسبة لقضاء الصوم أنه على حالتين. الحالة الأولى، إما أن يكون القضاء على الفور، ودي الصورة الأولى كما قلنا، وإما أن يكون القضاء على التراخي. يعني في بعض الأحوال نأمر الشخص بأن يقضي ما فاته من الصوم الواجب فورا، وفي بعض الأحوال نقول يستحب لك أن تقضي ما فاتك من الصوم الواجب ولا يجب عليك ذلك. يعني لا يجب عليك أن يكون على الفور، وإنما يستحب فقط. متى يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصوم الواجب على الفورية؟ نقول إذا فاته الصوم بغير عذر، حينئذ يجب عليه قضاء ما فاته فورا. طيب لو كان قد فاته الصوم الواجب لعذر من الأعذار زي المرض أو السفر أو نحو ذلك، نقول حينئذ يستحب لك أن تقضي ما فاتك على الفور، لكن لا يجب. يعني إيه لا يجب؟ يعني ممكن يؤخر القضاء ولا حرج عليه ولا بأس بذلك، كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شعبان الذي يليه. وقالوا الحكمة من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم في شعبان، فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة له بالنساء في هذا الشهر لكثرة صيامه، فكانت تقضي ما عليها من الصوم الذي تركته في رمضان. طب عائشة الآن ماذا فعلت؟ أخرت القضاء إلى شعبان الذي يليه. لماذا؟ لأن هذا الصوم قد فاتها لعذر وهو الحيض. يبقى نرجع تاني بنقول القضاء إما أن يكون على الفور، وإما أن يكون على التراخي. متى يكون على الفور؟ يكون على الفور فيما لو فاته الصوم بغير عذر، ويكون على التراخي فيما لو فاته الصوم بعذر من الأعذار. لكن لو قلنا القضاء على التراخي فيما لو فاته بعذر، فمحل ذلك إن بقي إلى رمضان الثاني ما يزيد على ما عليه من الصوم، وإلا صار فوريا. تالي بنقول محل قضاء الصوم على التراخي فيما لو فاته الصوم بعذر إذا بقي إلى رمضان الثاني ما يزيد على ما عليه من الصوم. ما معنى هذا الكلام؟ أن شخص عليه أو امرأة عليها 5 أيام من رمضان لعذر الحيض، قلنا الآن طالما هي معذورة بعذر الحيض فالقضاء على التراخي وليس على الفور، فلها أن تؤخر وتقضي في أي وقت شاءت. لكن نفترض أنه لم يتبقى على رمضان الثاني إلا 5 أيام فقط، حينئذ نقول يجب عليها قضاء ما عليها من الصوم فورا، فالآن الوقت تضيق عليها. نفترض أن هذه المرأة عليها 5 أيام وتبقى على رمضان 10 أيام، يبقى هنا الصوم على التراخي أو القضاء على التراخي ولا هو على الفور؟ أيضا نقول ما زال على التراخي. ليه؟ لأن ما بقي أكثر مما عليها من الصوم. يبقى إذن محل التراخي في قضاء الصوم الذي هو لعذر فيما لو بقي من رمضان، فيما لو ما بقي رمضان أكثر مما عليها من الصوم، وإلا صار فوريا، وإلا صار فوريا. لو أنه مات قبل أن يقضي، لو أنه مات قبل أن يقضي، هو الآن عليه قضاء من رمضان فمات قبل أن يقضي ما عليه من الصوم، هل يصام عنه ولا يطعم عن هذا الشخص؟ نقول هذا أيضا له أحوال، هذا أيضا له أحوال. الحالة الأولى أن يفوته الصيام بعذر. الحالة الثانية أن يكون قد فاته الصيام لغير عذر. طيب لو أن الصيام قد فاته لعذر من الأعذار، فلو فاته الصيام لعذر من الأعذار لكونه مريضا ولم يتمكن من القضاء حتى مات، يعني استمر معه العذر حتى مات، نقول حينئذ لا قضاء عليه، ليس عليه شيء، لا فدية ولا قضاء، وليس عليه إثم أصلا. لو أنه أفطر لعذر لكنه تمكن من القضاء ولم يقضي، في هذه الحالة يأثم ويخرج من تركة هذا الشخص مدا عن كل يوم أفطره من رمضان. ليه؟ لأنه تمكن من القضاء ولم يفعل حتى مات فيأثم، هذا أولا. الأمر الثاني يطعم عنه مد لكل يوم أفطره من رمضان. الحالة الثانية فيما لو فاته الصيام بغير عذر، فيما لو فاته الصيام بغير عذر، لو فاته الصيام بغير عذر فهذا يأثم وأيضا يخرج من تركته لكل يوم مد، وهذا على وجه الإطلاق، بمعنى تمكن من القضاء أو لم يتمكن من القضاء. يبقى حاصل الصور عندي الآن كم صورة؟ حاصل الصور عندي الآن 4 صور، يجب أن يتدارج في 3 منها ولا يجب في صورة واحدة. الصورة الوحيدة التي لا يجب أن يتدارك الصوم لا بقضاء ولا بفدية ولا إثم فيها فيما لو ترك الصيام لعذر واستمر معه العذر إلى أن مات. أما بقية الصور فيجب أن يتدارك هذا الصوم الذي تركه ومات قبل أن يقضيه. فشيخنا بيقول ويجب قضاء ما فات ولو بعذر من الصوم الواجب، قال كرمضان، وهذا تمثيل للصوم الواجب، قال ونذر وكفارة، قال بمرض أو سفر أو ترك نية. بمرض يعني فاته الصوم الواجب بعذر المرض، وقال وسفر يعني فاته الصوم الواجب بعذر السفر، قال أو ترك نية يعني فاته الصوم الواجب بعذر ترك النية، ومحل ذلك إذا كان ناسيا، ترك النية ناسيا فهنا يكون معذور، هنا يكون معذورا. قال أو بحيض أو نفاس يعني ترك الصوم الواجب لكونه حائضا أو لكونها نفساء. ففي كل هذه الأحوال يجب قضاء هذا الصوم. قال رحمه الله تعالى لا بجنون وسكر لم يتعد به، يعني لا يجب قضاء ما فات بجنون أو سكر. طيب السؤال الآن لماذا لا يجب قضاء ما فاته بجنون أو بسكر لم يتعد به. ما الدليل على ذلك؟ لقلنا المجنون أو السكران الذي لم يتعد بسكره لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم. الصواب في ذلك أنه لا يجب عليه القضاء أصلا لأنه غير مخاطب به. العقل من نقطة التكليف وقد غاب العقل. ممتاز، جزاكم الله خيرا جميعا. لا يجب على المجنون ولا على السكران الذي لم يتعدى بسكره قضاء ما فاته لأنه غير مخاطب به. ذكرنا في شروط الوجوب شرط العقل وشرط كذلك البلوغ، فعلى ذلك من لم يكن عاقلا لا يجب عليه الصوم، ومن لم يكن بالغا أيضا لا يجب عليه الصوم، ولهذا لا يجب عليه قضاء ما فاته في حال الجنون. ومثل جنون السكر لكن بشرط أن لا يكون قد تعدى بسكره، كأن شرب الخمر مكرها. أما لو كان قد تعدى بسكره فالمذهب أنه يجب قضاء ما فاته تغليظا عليه. قال رحمه الله تعالى: وفي المجموع إن قضاء يوم الشك على الفور لوجوب إمساكه. طب احنا عرفنا الآن إن الصوم قد يجب قضاؤه على الفور وقد يجب قضاؤه على التراخي. طيب بالنسبة ليوم الشك، لو أنه أفطر يوم الشك، قال رحمه الله تعالى: وفي المجموع إن قضاء يوم الشك على الفور لوجوب إمساكه. يعني إذا ثبت أن يوم الشك من رمضان وكان قد أفطر فيه فإنه يجب عليه القضاء على الفور، لأنه تبين أنه واجب عليه، يعني واجب عليه الصوم، وإنما أكل لجهله. وإحنا قررنا قاعدة في الدرس السابق وهي أنه لا عبرة بالظن البين خطأه، وهنا قد تبين خطأ ظنه بعلمه أن هذا اليوم الذي أفطره كان من رمضان. طيب الآن علم أن هذا اليوم الذي أفطره كان من رمضان، هل يجب عليه قضاء هذا اليوم على الفور ولا على التراخي؟ الشيخ بيذكر أو ينقل عن النووي رحمه الله تعالى في المجموع في شرح المهذب أنه يجب عليه قضاء هذا اليوم على الفور. ليه؟ قال لوجوب إمساكه، لأنه كان يجب أن يمسك في هذا اليوم لكنه لم يفعل ظنا منه أنه من شعبان. والمراد بيوم الشك هو يوم 30 من شعبان، قد تحدث الناس برؤية هلال لكنهم لم يروه، فهذا هو يوم الشك. قال رحمه الله تعالى: ونظر فيه جمع بأن تارك النية يلزمه الإمساك مع أن قضاءه على التراخي قطعا. تارك النية له حالتان، إما أن يكون قد ترك النية متعمدا، وإما أن يكون قد ترك النية نسيانا. فلو ترك النية يعني من الليل متعمدا فهذا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم على الفور. ليه؟ لأنه مقصر، لأنه متعدي بفطره. بخلاف ما لو ترك النية نسيانا، فهذا يجب عليه قضاء هذا اليوم لكن على التراخي. قال رحمه الله تعالى: ويجب إمساك عن مفطر فيه، أي في رمضان، دون نحو نذر وقضاء. يعني لو أن شخصا أفطر في رمضان وكان قد أفطر لغير عذر، يجب عليه إمساك بقية اليوم لحرمة الوقت. ودي مسألة قل من ينتبه إليها من الناس. بعض الناس بيظن لأنه مفطر أو لأنه أفطر بشكل أو بآخر وكان متعديا بفطره، بإذن يباح له الأكل والشرب كيفما شاء إلى ما شاء الله يعني أن يكون. وهذا خطأ، لأنه الإنسان الآن إذا كان في نهار رمضان فهذا الوقت له حرمة، وبالتالي لو أفطر وكان قد تعدى بفطره يعني أفطر لغير عذر فيجب عليه إمساك بقية اليوم، ولا يجوز له أن يطعم شيئا آخر، سواء كان أفطر بجماع أو أفطر بأكل أو أفطر بشرب أو نحو ذلك. لو أنه أفطر لعذر من الأعذار ثم زال عنه هذا العزل، يعني أفطر لمرض وبعدين شفاه الله تبارك وتعالى في أثناء اليوم، نقول حينئذ يستحب له الإمساك ولا يجب، لأن إفطاره كان لعذر. مثال آخر، امرأة حائض فأفطرت من أجل الحيض ثم إنها طهرت في أثناء اليوم، نقول أيضا يستحب لها الإمساك لكن لا يجب عليها ذلك. ليه؟ لأن إفطارها كان لعذر ولم يكن عن تعدي. فالشيخ يقول ويجب إمساك عن مفطر فيه، أي رمضان فقط دون نحو نذر وقضاء. طيب هذا الحكم الذي ذكرناه الآن هل هو خاص برمضان ولا يشمل أي صوم واجب؟ لا، هذا خاص برمضان لحرمة الشهر. أما في الصوم الواجب دون رمضان فلا يجب عليه الإمساك حتى ولو تعدى بفطره، يعني الآن نذر أن يصوم يوم الاثنين، نقول هو الآن نذر قربه من القرب فيجب عليه أن يوفي بنذره، فصام هذا اليوم ثم إنه أفطر، هل يجب عليه إمساك بقية اليوم؟ نقول لا يجب عليه الإمساك لأن وجوب الإمساك خاص برمضان لحرمة الوقت، وأما بقية الأيام فليس لها نفس الحكم. قال رحمه الله تعالى إن أفطر بغير عذر، يعني يجب الإمساك عن مفطر إن أفطر بغير عذر، قال من مرض أو سفر، يعني من غير عذر المرض أو بغير عذر السفر أو نحو ذلك من الأعذار التي سبق وذكرناها في الدرس السابق. قال أو بغلط، كمن أكل ظانا بقاء الليل أو نسي تبييت النية أو أفطر يوم الشك وما بان من رمضان، قال لحرمة الوقت. طيب الآن الشيخ بيقول أو بغلط، ما معنى ولو بغلط؟ يعني أنه أفطر لكونه غالطا في الوقت، ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك بمن أكل وهو يظن بقاء الليل فبان له أن النهار أو أن الفجر الصادق قد طلع أو طلع، وبالتالي كان يجب عليه الإمساك. وعرفنا في الدرس السابق أنه لا عبرة بالظن البين خطأ، وهو الآن فسد صومه ويجب عليه قضاء هذا اليوم، يجب عليه إمساك بقية اليوم. كذلك الحال لو نسي تبييت النية، أيضا هذا يجب عليه إمساك بقية اليوم، وإن كان طبعا نسيان النية ليس من أفراد أفطر غلطا حتى يصح أن يكون تمثيلا له. قال أو أفطر يوم الشك وبان من رمضان، زي المسألة اللي احنا ذكرناها آنفا، أفطر يوم الثلاثين من شعبان أو أفطر يوما من رمضان وهو يظن أنه الثلاثين من شعبان، فنقول إذا بان غلطه وجب عليه قضاء هذا اليوم ويجب عليه الإمساك إلى غروب الشمس. قال بعد ذلك وليس الممسك في صوم شرعي لكنه يثاب عليه فيأثم بجماع ولا كفار. الذي أوجبنا عليه الإمساك هل هو في صوم شرعي؟ هل هذا يسمى صوما شرعيا؟ لا، هذا لا يسمى صوما شرعيا. لذلك لو جامع في بقية الوقت أو فيما بقي من النهار هل نلزمه بالكفارة؟ نقول هو آثم لأنه ترك واجبا وهو الإمساك، لكن لا كفارة عليه لأنه ليس في صيام شرعي وإنما هو ممسك لحرمة الوقت. فلو أمسك أثيب على ذلك لأنه ممتثل لواجب الشرع لكنه ليس في صيام شرعي. قال رحمه الله تعالى وندب إمساك لمريض شفي ومسافر قادم أثناء النهار مفطرا وحائض طهرت أثناءه. يبقى لو كان الإفطار لعذر من الأعذار ثم إن هذا العذر قد زال عنه في أثناء النهار فيستحب له الإمساك لكن لا يجب. ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك بالمريض إن زال عذره بالشفاء أو المسافر إن زال عذره بالقدوم، وكذلك الحائض إذا زال عذرها بالطهر، فيستحب لها الإمساك لكن لا يجب. فالحاصل الآن أن عندنا قاعدتان تجمع لنا شتات هذه الفروع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. القاعدة الأولى وهي كل من جاز له الإفطار مع علمه بحقيقة اليوم لا يلزمه الإمساك. تاني بنقول كل من جاز له الإفطار مع علمه بحقيقة اليوم لا يلزمه الإمساك بل يسن. القاعدة الثانية كل ما لا يجوز له الإفطار فهذا يلزمه الإمساك. قال بعد ذلك ويجب على من أفسده أي صوم رمضان بجماع آثم به لأجل الصوم لا باستمناء وأكل كفارة متكررة بتكرر الإفساد، وإن لم يكفر عن السابق معه أي مع قضاء ذلك الصوم. قال والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فصوم شهرين مع التتابع إن عجز عنه، فإطعام 60 مسكينا أو فقيرا إن عجز عن الصوم لهرم أو مرض بنية كفارة، ويعطى لكل واحد مد من غالب القوت، ولا يجوز صرف الكفارة لمن تلزمه مؤنته. هذه المسألة كنا تكلمنا عنها فيما سبق. الشيخ رحمه الله تعالى شرع في الكلام عن من تجب عليه الكفارة بسبب الإفطار بمفطر من المفطرات. بدأ أولا بالكلام عن الجماع، لو أنه أفطر بجماع ما الذي يجب عليه؟ قلنا قبل ذلك أن الذي يجب عليه مع القضاء الكفارة، وقلنا يترتب على إفساد الصوم بالجماع أمور خمسة. أول هذه الأمور أنه يلحقه الإثم، لأن الجماع في نهار رمضان كبيرة من الكبائر. الأمر الثاني وجوب الإمساك، لأنه أفطر لغير عذر فيجب عليه إمساك بقية النهار. الأمر الثالث وجوب التعزير، وعرفنا أن التعزير هو التأديب من الحاكم، وهذا محله لغير التائب. الأمر الرابع وهو وجوب القضاء. الأمر الخامس وهو وجوب الكفارة العظمى، وهي وجوب الكفارة العظمى. والكفارة العظمى عتق رقبة مؤمنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الرجل الذي جاءه فقال يا رسول الله هلكت، فقال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال عليه الصلاة والسلام هل تجد أن تعتق رقبة؟ فإذا أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو عتق رقبة، ويشترط فيها وصف الإيمان. والأمر الثاني إذا عجز عن عتق الرقبة وهو صيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن ذلك فلابد أن يطعم 60 مسكينا لكل مسكين مد. فالشيخ هنا بيقول ويجب على من أفسده أي صوم رمضان بجماع آثم به لأجل الصوم، وهذا شروط وجوب الكفارة. الشرط الأول أن يفسد صومه، فخرج بذلك ما لو جامع ولم يفسد صومه. طب هل يمكن أن يجامع دون أن يفسد صومه؟ ها ما رأيكم؟ هل يمكن أن يجامع دون أن يفسد صومه؟ إذا كان ناسيا أو مكرها، وإن كان طبعا الإكراه هنا فيه بعد، لكن لو حصل، لو تصورنا وقوع الإكراه بمثل ذلك فنقول هذا أيضا عذر من الأعذار ولا يجب عليه الكفار لو كان ناسيا. ممتاز. الصواب في ذلك أن نقول قد يجامع ومع ذلك لا يفسد صومه كأن كان ناسيا، وهذا على المذهب خلافا لجمهور العلماء، فإنهم لا يقولون بصحة الصوم مع الجماع حتى ولو كان ناسيا، لأنه لا يتصور عندهم ذلك. فالشرط الأول أن يكون قد أفسد صومه بهذا الجماع، قد أفسد صومه بهذا الجماع. المرأة المكرهة، احنا قلنا المرأة أصلا لا تجب عليها الكفارة سواء كانت مطاوعة أو كانت مكرهة، لكن الأمر كله يتعلق بالرجل. بنقول الشرط الأول أن يفسد صومه بهذا الجماع. الشرط الثاني أن يكون في رمضان، أن يكون في رمضان. لهذا بيقول هنا ويجب على من أفسده أي صوم رمضان، فخرج بذلك ما لو أفسد صوما ولو واجبا لكن غير رمضان، زي مثلا صوم النذر أفسده بجماع يجب عليه الكفارة، لا نقول بوجوب الكفارة إلا في صوم رمضان وذلك لحرمة الوقت. وكذلك في القضاء، لو كان يقضي يوما من أيام رمضان في مثلا ذي القعدة أو في شوال فأفسد هذا اليوم بالجماع، هل يجب عليه كفارة؟ نقول لا يجب عليه أيضا الكفارة. فالشرط الثاني أن يكون في رمضان، فلا تجب الكفارة إذا أفسد صوم غير رمضان حتى ولو كان واجبا. الشرط الثالث وهو أن يكون ذلك اليوم الذي أفسده كاملا، بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لا تجب الكفارة إذا مات أو جن قبل غروب الشمس، هذا المراد اليوم الكامل. فلو أنه جن في أثناء اليوم وكان قد جامع قبل ذلك نقول لا كفارة عليه. الشرط الرابع وهو أن يكون الإفساد بالجماع، علشان نوجب الكفارة لابد أن يكون هذا الإفساد بالجماع، وهذا على المذهب أيضا خلافا للمالكية. عند المالكية يقولون بوجوب الكفارة في من أفسد صومه ولو بأكل أو بشرب، ولو بأكل أو بشرب، وهذا بالقياس، القياس على من أفسد صومه بالجماع. ليه قالوا والجامع هو حرمة الوقت؟ لكن الراجح في ذلك هو أنه لا كفارة إلا في حق من أفسد صومه بالجماع، أما من أفسد صومه بغير ذلك بأكل أو شرب فلا يجب عليه إلا قضاء ذلك اليوم. الشرط الخامس أن يكون الجماع تاما، بمعنى أنه لا بد أن يدخل جميع الحشرة في الفرج، أما إذا أدخل جزءا منها فلا كفارة بل لا يبطل صومه. الشرط السادس وهو أن يكون آثما بهذا الجماع، ومعنى ذلك أنه لا كفارة فيما إذا جامع زوجته في نهار رمضان وهو مسافر سفرا طويلا مباحا، لأنه لو كان مسافرا سفرا طويلا مباحا وجامع فلا حرج عليه، لأنه له أن يترخص برخصة السفر هو الفطر. الشرط السابع وهو أن يكون ذلك الإثم بسبب إفساد هذا الشخص للصوم. طيب لو أنه كان قد أثم من أجل الزنا وهو مسافر لا من أجل انتهاك حرمة اليوم بالجماع، نقول حينئذ لا تجب عليه الكفارة. هو الآن باء بإثم عظيم لا من أجل انتهاك حرمة اليوم بالجماع ولكن لأنه زنى والعياذ بالله، وازداد هذا الإثم بإيقاعي في هذا الوقت المشرف. الشرط الثامن وهو عدم الشبهة، بمعنى أنه لا كفارة على من جامع وهو يشك في دخول الليل. فلذلك الشيخ بيقول هنا ويجب على من أفسده أي صوم رمضان، من لابد أن يكون قد أفسد صومه ولابد أن يكون هذا الصوم من رمضان، قال بجماع، فخرج بذلك ما لو أفسد هذا الصوم من رمضان بغير الجماع، قال أثم به، فخرج به ما لو جامع لكنه لم يأثم بهذا الجماع وإنما أثم بغيره كالزنا مثلا، قال لأجل الصوم لا باستمناء وأكل. ما الذي يجب عليه؟ قال كفارة، وهذا للحديث، وهذه الكفارة تتكرر بتكرر الإفساد بهذا الإجماع. ما معنى عبارة المصنف؟ هل معنى كده أنه لو جامع أكثر من مرة في يوم واحد تكررت عليه الكفارة؟ الآن أريد منكم إجابة في ضوء الشروط التي ذكرناها. لو أنه جامع أكثر من مرة في يوم واحد هل تتكرر الكفارة بتكرر الجماع في اليوم الواحد؟ لا يأثم لأنه أفطر بالجماع الأول، أنا منتظر هذه من زمان، لا يأثم لأنه أفطر بالجماع الأول. مش إحنا ذكرنا منذ قليل أنه لو أفطر متعديا وجب عليه الإمساك لحرمة الوقت، وبالتالي لو جامع مرة أخرى آثم لانتهاكه لحرمة الوقت، بخلاف ما لو أفطر لعذر فهذا يستحب له الإمساك لكن لا يجب. لذلك بنقول الصواب هو ما قاله الأفاضل البراء رجع تاني وقال لا يأثم. ليه؟ الصواب أنه يأثم. لماذا لا يأثم؟ الصواب أنه يأثم لانتهاك حرمة الوقت بهذا الجماع الثاني، لأنه كان يجب عليه الإمساك، هو الآن انتهك حرمة اليوم بالجماع فأثم بذلك ووجبت عليه الكفارة. فلو أنه جامع مرة أخرى نقول لا كفارة عليه بهذا الجماع الثاني، لكنه يأثم مرة أخرى لأنه كان يجب عليه الإمساك. منذ قليل قلنا الإنسان إما أن يكون قد أفطر لعذر أو أفطر لغير عذر. قلنا لو أفطر لعذر من الأعذار زي السفر أو المرض، خلاص سافر فقدم في أثناء اليوم، مرض فشفاه الله عز وجل في أثناء اليوم، أو كانت امرأة حائض وطهرت في أثناء اليوم، نقول هؤلاء أفطروا لعذر وزال عنهم هذا العذر في أثناء النهار فيستحب لهم الإمساك. أما لو كان الإفطار لغير عذر تهاونا فهذا يجب عليه الإمساك إلى غروب الشمس لحرمة الوقت. نسيتم المسألة؟ ليست حرمة الوقت متعلقة بحرمة الفطر وقد أفطر؟ لا، حرمة الوقت موجودة وهو نهار رمضان، ولهذا لو أفطر متعديا كما قلنا وجب عليه الإمساك إلى آخر اليوم. طيب ممتاز، يبقى الآن عرفنا الإجابة الصحيحة في ذلك أنه لو أنه كرر الجماع لا تجب عليه الكفارة بتكرر الجماع، لكنه يأثم. فقال رحمه الله تعالى كفارة متكررة بتكرر الإفساد. يبقى هنا ما محل كلام الشيخ رحمه الله تعالى؟ محل كلامه فيما لو كرر الجماع في أيام مختلفة، بمعنى أن الجماع تكرر بتكرر الأيام، لأن كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة، ولهذا أوجبنا عليه نية في كل ليلة من ليالي رمضان، لأن كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة. فلو أنه انتهك حرمة اليوم الأول بالجماع وجبت عليه كفارة، وانتهك حرمة اليوم العاشر من رمضان بالجماع وجبت عليه كفارة أخرى حتى وإن لم يكفر عن المرة الأولى. جاء في يوم مثلا 25 من رمضان انتهك حرمة اليوم بالجماع، فهذه كفارة ثالثة حتى وإن لم يكفر عن المرات السابقة، لأنها لا تتداخل، لأن هذه الكفارات لا تتداخل. قال رحمه الله تعالى وإن لم يكفر عن السابق معه، قال أي مع قضاء ذلك اليوم. ففي كل الأحوال يجب عليه قضاء هذا اليوم، لكن الكفارة خاصة بما إذا انتهك حرمة هذا اليوم بالجماع على التفصيل الذي ذكرناه. ثم قال بعد ذلك والكفارة عتق رقبة مؤمنة فصوم شهرين مع التتابع إن عجز عنه. ودليله هو الحديث الذي جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما صنع مع أهله، فأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكفارة على النحو الذي ذكرناه. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز صرف الكفارة لمن تلزمه مؤنته، لأنه لو صرف الكفارة لمن تلزمه مؤنته فكأنما صرفها إلى نفسه، وهذا كالزكوات وسائر الكفارات. طيب قد يشكل علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل حينما عجز عن التكفير بشيء من هذه الخصال، قال خذه فأطعمه أهلك. طيب كيف نقول لا يجوز أن يصرف الكفارة لمن تلزمه مؤنته والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل خذه فأطعمه أهلك؟ أجابوا عن ذلك بأنه لما قال أطعمه أهلك كان هذا على وجه الصدقة، على وجه الصدقة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق على هذا الرجل لما علم بفقره. وأما بالنسبة للكفارة فبقيت في ذمته كما هي. هذا احتمال، احتمال آخر، وهو أنه المراد بأطعمه أهلك يعني على وجه الكفار، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المكفر من عنده،